عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. قوله رحمه الله: باب الجفاء. لما ذكر رحمه الله بابا في الحياء مبينا فضله ومكانته، عقد بابا في الجفاء وهو ضد الحياء للتحذير منه والنهي عنه. والجفاء خلق في القلب ناشئ عن كثافة الطبع وغلظ الفؤاد، يترتب عليه القسوة في التعامل وسوء الأفعال وبذاءة اللسان، وتبدر من الجافي التصرفات الشنيعة ولا يبالي. قوله عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان. من هنا للتبعيض، وهذا فيه أن للإيمان خصالا كثيرة وشعبا عديدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 شعبة. والحياء خصلة إيمانية قلبية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، أي من خصال الإيمان. قوله: والإيمان في الجنة، أي أن الحياء هاد إلى الجنة ودليل إليها وسائق لها، وأهله في الجنة. وهذا فيه تأكيد المعنى السابق، وهو أن الحياء كله خير ولا يأتي إلا بخير. ومن الخير الذي يأتي به الحياء الجنة والفوز بدخولها يوم القيامة. قوله: والبذاء من الجفاء. البذاء يتناول التصرفات السيئة والأقوال البذيئة والكلمات الشنيعة وسوء المعاملة. ولهذا اعتاد الناس عندما يسمعون من أحد غلظة في التعامل وسوءا في الكلام وشناعة في التصرفات يقولون: فلان فيه جفاء. قوله: والجفاء في النار، لأنه يفضي بصاحبه إلى الأعمال السيئة التي هي أعمال أهل النار. قال أبو حاتم البستي رحمه الله: الحياء من الإيمان، والمؤمن في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجافي في النار، إلا أن يتفضل الله عليه برحمته فيخلصه منه، فإذا لزم المرء الحياء كانت أسباب الخير منه موجودة، كما أن الوقح إذا لزم البذاء كان وجود الخير منه معدوما وتواتر الشر منه موجودا، لأن الحياء هو الحائل بين المرء وبين المزجورات كلها، فبقوة الحياء يضعف ارتكابه إياها، وبضعف الحياء تقوى مباشرته إياها. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ابن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين، إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد، إذا التفت التفت جميعا. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، أي كبير الرأس، وكان رأسه صلى الله عليه وسلم ليس بصغير ولا كبير بل وسطا. قوله: إذا مشى تكفأ، أي مال قليلا إلى جهة الأمام، كما قال في الحديث الآخر: كأنما يمشي في صبب. قوله: كأنما يمشي في صعد بضمتين، جمع صعود بفتح الصاد، أي موضعا عاليا يصعد فيه. قوله: إذا التفت التفت جميعا، إذا التفت أي إلى الخلف استدار بجسمه كله، وهذا من وقاره صلى الله عليه وسلم، فلا يلوي عنقه يمنة ويسرة إذا نظر إلى الشيء كما يفعل ذلك الطائش الخفيف. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله رحمه الله: باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فيه بيان مكانة الحياء وأن الاتصاف به خير للعبد، وأن انتزاع الحياء من العبد وذهابه منه سبب للوقوع في أنواع الشرور وصنوف الآثام. قوله: عن أبي مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي ما أدركه الناس وبقي متناقلا بينهم من كلام الأنبياء. قال الخطابي: معنى قوله النبوة الأولى أن الحياء لم يزل أمره ثابتا واستعماله واجبا منذ زمان النبوة الأولى، وأنه ما من نبي إلا وقد ندب إلى الحياء وبعث عليه، وأنه لم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم ولم يبدل فيما بدل منها، وذلك أنه أمر قد علم صوابه وبان فضله واتفقت العقول على حسنه، وما كان هذا صفته لم يجز عليه النسخ والتبديل. وهذا يفيد أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يحثون أممهم على الحياء ويبينون لهم مكانته وعظم شأنه، وأن مما كانوا يقولونه: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله فاصنع ما شئت أمر بمعنى الخبر، والمعنى: إذا انتزع الحياء من العبد فإنه سيفعل ما شاء من الأعمال السيئة والخصال الذميمة ولا يبالي، لأن الرادع والوازع والمانع نزع منه، وإذا نزع منه الحياء وقع في أنواع البلايا وصنوف المعاصي والآثام. وقيل إن قوله فاصنع ما شئت على وجه التهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، أي فالله مطلع عليكم وسيحاسبكم على كل عمل تقومون به. قال ابن القيم رحمه الله: وفيه تفسيران، أحدهما أنه على التهديد والوعيد، والمعنى: من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء من القبائح، إذ الحامل على تركها الحياء، فإذا لم يكن هناك حياء يزعه من القبائح فإنه يواقعها، وهذا تفسير أبي عبيد. والثاني أن الفعل إذا لم تستحي منه من الله فافعل، وإنما الذي ينبغي تركه ما يستحى منه من الله، وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن هانئ. فعلى الأول يكون تهديدا كقوله اعملوا ما شئتم، وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة. فإن قيل: فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ قلت: لا، ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه، لما بين الإباحة والتهديد من المنافات، ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبيح ما يفعله، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.